وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذا اليوم المتمم للعشر الأوسط من شهر رمضان عام 1400 بالكلام بما يسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا في صلاة هذا الفجر. وقد قرأ سورة المزمل كاملة، فيها آيات نتكلم عليها. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه، هذه بدل من الليل، يعني قم نصف الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فهذه ثلاث حالات: إما أن يقوم نصف الليل، أو يقوم أنقص من الليل، أنقص من النصف، أو يقوم أكثر من النصف. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لأن هذا القيام أوفق ما يكون للبدن، حيث أن الإنسان يستريح قليلا، يستريح أول الليل نصف الليل كاملا، ثم يقوم الثلث، ثم يستريح بعد القيام السدس. والقيام في الثلث الآخر أفضل، لأنه يوافق وقت النزول الإلهي. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكثر من وجه أنه قال: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا. والمراد به نزول الله حقا، ولكن هل نحن نعلم كيف ينزل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وأمور الغيب يجب على الإنسان أن يأخذها على ما وردت من دون تكلف ولا تنطع. فنقول هنا إن الله تعالى ينزل هو نفسه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، يعني أي إنسان يدعوني فأستجيب له، من يسألني، يعني أي إنسان يسألني شيئا فأعطيه، من يستغفرني، أي إنسان يطلب مني المغفرة فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. فينبغي لنا أن نغتنم هذا الوقت بالدعاء والسؤال والاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم، لأنه يتبع في ذلك ما كان مصلحة وما كان أيسر للبدن وأطوع للرب عز وجل. في هذا الحديث ينزل ربنا صفة من صفات الله تعالى، وهي إيش؟ صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية، لأن ينزل فعل، فهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهذه الصفات أو هذا النوع من الصفات يثبته أهل السنة والجماعة الذين يترسمون خطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينكره أهل البدع الذين يحكمون على الله بأهوائهم وعقولهم الفاسدة ويجعلون قاعدة يبنون عليها ما أخبر الله به عن نفسه، فيقولون ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات فإن دل العقل عليه وجب إثباته بدلالة العقل، وإن دل على خلافه وجب نفيه ولو كان في القرآن والسنة، وما لا يقتضي إثباته ولا نفيه انقسموا فيه إلى قسمين، منهم من قال نثبته لأن العقل لا ينفيه، ومنهم من قال ننفيه لأن العقل لا يثبته. وعلى هذا يكون مدار إثبات الصفات لله عز وجل على إيش؟ على عقولهم، عقولهم الفاسدة، وذلك لأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح أبدا، لكن هم أصلوا عقولا هي في الحقيقة أوهام وخيالات وليست عقولا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم إنهم أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وأعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، لأنهم لو زكوا أنفسهم لقالوا لما أخبر الله به عن نفسه سمعنا وآمنا وصدقنا، ولا يقولون سمعنا وحرفنا. فمثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقولون ينزل، أي ينزل أمره. سبحان الله، الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، أجيبوا يا جماعة. طيب هل أمر الله ينتهي إلى السماء الدنيا أو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ الثاني، ليس منتهى أمر الله السماء الدنيا بل هو إلى الأرض. وقال بعضهم ينزل ربنا أي ينزل ملك من ملائكة الله، وهذا أقبح من الأول. هل يمكن لأي أحد من المخلوقين ولا سيما الملائكة عليهم الصلاة والسلام أن يقول يخاطب الخلق من يدعوني من يسألوني من يستغفروني؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن هذا باطل. وتكايس بعضهم وقال معنى ينزل أمر ربنا أي تنزل رحمة ربنا، وهذا أخبث مما قبله، لأن رحمة الله عز وجل ليست في السماء فقط، في السماء والأرض. ثم أي فائدة لنا في رحمة منتهى نزولها السماء؟ لأنها لا تصل إلينا. ثم هل يعقل أن الرحمة وهي صفة تقول من يدعوني من يسألني من يستغفروني؟ ولكن الله عز وجل يقول من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وحسبنا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ولكننا لا نعلم إيش كيف ينزل، لا نعلم، لأن هذا أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يمكن لا للعقل أن يجتهد فيه، بل فرض العقل أن يسلم ويستسلم. أرجو أن تنتبهوا لهذا. إنكم ستجدون في بعض الكتب التي مع الأسف هي بين أيدي كثير من المسلمين في أقطار الدنيا، ستجدون مثل هذا الكلام ومثل هذا التحريف ومثل هذا القول على الله بغير علم. لو أننا رجعنا إلى العقل فيما يثبت لله عز وجل من الصفات وما ينفع عنه، فبأي عقل نزن ذلك؟ بعقل من؟ بعقل العالم الفلاني أو العالم الفلاني أو العالم الفلاني؟ بأي عقل؟ وهؤلاء الذين يدعون أنهم أهل العقل هم بأنفسهم مضطربون. منهم من يقول هذا الشيء واجب والآخر يقول هذا الشيء ممتنع، ومنهم من يقول هذا واجب والثاني يقول جائز، بل إن بعضهم في كتبه ومصنفاته يتناقض، يؤلف كتابا يثبت في هذه الصفة وكتابا آخر ينفي هذه الصفة. ولهذا قال بعضهم نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ذكرت هذه الأبيات عن الفخر الرازي من أئمة المتكلمين، وسواء قالها منشدا أو قالها راويا ومخبرا، فقد أقر بأن نهاية أقدام العقول إيش؟ عقال، يعقل الإنسان ولا يمشي أبدا ولا يسير، لأنها عقول فاسدة لا خير فيها. عليك يا أخي بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قبلوا هذه النصوص وآمنوا بها ولم يحرفوها، بل قالوا هي ثابتة لله، ولكننا قاصرون عن معرفة كيفيتها. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال، لم يقل السائل ما معنى استوى، قال كيف استوى، فهو يسأل عن إيش؟ عن الكيفية. فأطرق مالك رحمه الله، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني حتى جعل يتصبب عرقا من شدة ما وقع من السؤال، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به رحمه الله فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طرد، لأن هذا الرجل مبتدع، كيف يسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة، وكيف يحاول أن يعرف كيفية صفات الله عز وجل؟ والعقول أدنى وأقصر من أن تحيط بالله عز وجل، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. القائم على هذا، زود من هذا. وقال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. إذن القاعدة التي يجب أن يبني الإنسان عقيدته عليها، وأن يدع هذه الكتب المحرفة، وأن ينبذها وراء ظهره، ما هو؟ أن كل ما وصف الله به نفسه في القرآن أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، فالواجب تلقيه بالقبول، وأن يؤمن به الإنسان على حقيقته، ولكن يمسك عن شيئين: عن التكييف وعن التمثيل. عن التكييف لا يقول كيفيته كذا وكذا، وعن التمثيل لا يقول مثله كذا وكذا. ولنضرب لهذا مثلا آخر: أثبت الله عز وجل لنفسه وجها في عدة آيات، منها قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما الوجه؟ قال أهل التحريف والتعطيل، أعني أهل التحريف للنصوص والتعطيل للصفات، قال: المراد بقوله ويبقى وجه ربك أن يبقى ثواب ربك، أن يبقى ثواب ربك. سبحان الله، الله عز وجل يقول عن نفسه ويبقى وجه ربك، وأن تقول ويبقى ثوابه. هل أنت أعلم بالله بنفسه؟ هل أنت أعلم من الله بنفسه؟ كلا والله. يجب أن نثبت لله وجها، ولكن هل يجوز أن نكيف هذا الوجه؟ أجب يا رجل، لا يجوز، لأننا إن قلنا هذا فقد قلنا على الله ما لا نعلم. هل يجوز أن نقول مثل وجه الله كمثل وجه المخلوق؟ لا يجوز، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فامشي، ودع عنك كتب أهل التحريف، إياك أن تجعلها عقيدة، لأن الله سوف يجعل سوف يسألك يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلان أو فلان من أئمة المتكلمين ونحوهم، لا، ماذا أجبتم المرسلين. انتبه يا أخي المسلم لهذا، خذ عقيدتك من كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن أحدا حقق في هذا الباب كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. فعليك بكتاب هذين العالمين الجليلين لما عندهما من العلم الواسع والفهم الثاقب والإيمان الراسخ، الذين والإيمان الراسخ الذي يتصف به الراسخون في العلم، عليك بكتبهما، فإنها تزيد الإنسان إيمانا وإخلاصا واتباعا. ودع عنك كتب أهل الكلام، فإنها كما قال بعضهم كتب أهل الكلام كلام في كلام، تقرأ صفحات عديدة لا تخرج بشيء إلا التشكيك وما أشبه ذلك. وكما قلت لكم قبل قليل عن أبيات الفخر الرازي يقول لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وقالوا. قال الرازي في كلامي هذا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت الاستواء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولهذا كان كثير من علماء أهل الكلام الفطاحل كانوا يرجعون عما هم عليه من العقيدة، ويتمنى أحدهم أن يموت على عقيدة أمه أو على عجائز نساء نيسابور، لأنهم عرفوا أن علم الكلام كله كلام فاضل. والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى وجعلنا وإياكم منهم. الآن نرجع إلى الكتاب الذي نقرأه في الحديث. من قال؟ قرأت أمس؟ وإلا مكتوب؟ قرأت؟ نعم؟ وعاد هذه حججنا فيها، هذه حججنا فيها، ما دام أنت جايب الكتاب؟ طيب، لا بأس، ولكن سنحسب عليك الخطأ. يلا. هي حديث ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم عليه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر. مددناها عليك أمس مرتين. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. تمام. وفي رواية أقسم المال بين أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فالأولى رجل ذكر. سبحان الله يا رجل، إيش فلأولي رجل ذكر. إيش فلأولي رجل ذكر؟ لا إله إلا الله. فلأولى رجل ذكر. طيب، سبق لنا الكلام على هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقسم الفرائض على أصحابها، وما بقي فلأولى رجل ذكر. ولعلنا نأتي على وجه السورة على تفسير الآيات التي فيها الفرائض. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه فرائض ولا غير فرائض؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فرائض ولا لا؟ لا، ليست فرائض، لأن الله لم يقل للأنثى كذا وللذكر كذا، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك هالك عن ابن وبنت كان للابن كم؟ اثنان، وللأنثى واحد. عن ابنين وبنت كانت المسألة من خمسة، للابنين كل واحد اثنان، وللبنت واحد من خمسة، وهلم جرى. طيب، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا فرائض ولا غير فرائض؟ فرائض، لأنه قال فلهن ثلثا ما ترك، يعني الثلثين. فإذا هلك هالك عن ثلاث بنات وعم، ثلاث بنات وعم، للبنات الثلاث كم؟ الثلثان، وللعم الباقي، لأن العم ذكر عاصر فيعطى الباقي. وإن كانت واحدة فلها النصف. فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعم، كم للبنت والباقي للعم؟ طيب، ولأبوين، والمراد بالأبوين الأم والأب، لكن أطلق على الأم أب من باب التغليب، أليس كذلك؟ كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر. فهنا ولأبويه أي لأبيه وأمه، لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. لكل واحد منهما منين؟ من الأب والأم السدس إن كان له ولد، أي إن كان للميت ولد. هذه فرائض ولا تعصيب؟ فرائض يا جماعة، لكل واحد منهما السدس فرض، والباقي للأولاد. فلو هلك هالك عن أب وأم وابن، أب وأم وابن، قل يا قم، إذا قمت رزقك الله. في الآية الكريمة لكل واحد منهم السدس، اقسم على الآية، أب وأم وابن، للأم والأب والباقي للابن. هذه اسأل. إذن هذه الآية، هذه الجملة من الآية فيها فرائض. فإذا هلك هالك عن أبيه وأمه وابنه صار للأم إيش؟ السدس، وللأب السدس، والباقي للابن لأنه هو العاصم. فإن لم يكن له ولد، أي للميت لا ذكور ولا إناث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. مثال ذلك: هلك هالك عن أبيه وأمه وليس له أولاد ولا إخوة، كم للأم؟ الثلث، والباقي للأب. طيب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مثال ذلك: هلك هالك عن أبيه وأمه وإخوته الأشقاء، كم للأم؟ للأم السدس، لأن الله قال فإن كان له إخوة فلأم السدس. وللأب الباقي، والإخوة لا شيء لهم، لأن الأب يحجبهم. وعلى هذا نقول الغاز حاجب محجوب، حاجب وهو محجوب. من هم؟ الإخوة مع الأم والأب، هم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والأب يحجبهم ويحرمهم، لا يعطون شيئا. والفرائض فوق مستوى العقول، لأن الله عز وجل قال في آخر الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية يا أخواني فيها بيان ميراث الأصول والفروع، الآية هذه فيها بيان ميراث الأصول والفروع. من الأصول؟ جميعا، الآباء وإن علوا والأمهات وإن علونا. الفروع الأبناء والبنات وإن نزلوا. وعلى هذا فمن تقول له يا أب أو يا أم فهو راح النوم عنك، ها؟ هل ذهب النوم عنك مرة؟ خرج من أبواب المسجد ولا الآن في المسجد؟ خرج لسه. من تقول له يا أب أو يا أم فهو جماعة أصل، ومن يقول لك يا أب يا أم فهو فرع. طيب، هذه الآية الكريمة فيها بيان ميراث الأصول والفروع. طيب، باقي الزوجان والإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم موجود في الزوجين. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا ميراث الزوج إما النصف وإما الربع، فإن كان للزوجة أولاد فله النصف سواء كان الأولاد منه أو من غيرها، إن كان للزوجة أولاد فله الربع وإن لم يكن لها أولاد فله النصف، وعليه لو هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوجها وأخيها الشقيق فللزوج النصف والباقي لأخيها الشقيق. هلكت امرأة عن زوجها وابنها، زوجها وابنها كم لزوجها؟ الربع والباقي لابنها. هلكت امرأة عن زوجها وابنه من غيرها كم؟ الربع والنصف. الله يقول فإن لم يكن لهن ولد، والآن الولد لها ولا لضرتها؟ لضرتها يا أخوان. هلكت امرأة عن زوجها وابن زوجها من غيرها كم للزوج؟ النصف كاملا والباقي لأولى رجل ذكر. ميراث الزوجات، ميراث الزوجات نصف ميراث الأزواج، فإذا هلك هالك عن زوجة وابن كم للزوجة؟ الثمن، واحد من ثمانية، عن زوجة وأخ شقيق للزوجة الربع لأنه ليس له ولد، عن زوجة وابنه من غيرها الربع، عن زوجة وابنه من غيرها أليس له ولد؟ طيب إذا كان له ولد كم ترث المرأة؟ الثمن. إذا مات الزوج عن زوجته وله ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. طيب إذا كان زوجتان لكل واحدة الثمن والربع؟ لا، لهما مال الواحدة، الثنتان لهما مال الواحدة، والثلاث لهن مال الواحدة، والأربع لهن مال الواحدة، والخمس لهن مال الواحدة. ما فيه؟ طيب خير. طيب إذن نقول الزوجات وإن تعددن فهن في الميراث إيش؟ شركة، يعني أن الواحدة والمتعديات سواء. انتهينا. وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة من الأم، الواحد له السدس وما زاد لهم الثلث. خمروها في رؤوسكم. الإخوة من الأم، لا تتعجل يا أمين. الإخوة من الأم الواحد له إيش؟ السدس وما زاد الثلث. هلك هالك عن أخ من أم وعم. للأخ من الأم السدس والباقي للعم. هلك عن أخوين من أم وعم. للأخوين الثلث والباقي للعم. هلك هالك عن أخوين من أم وعشرين أخ شقيق. عشرين أخا شقيق. هلك هالك عن أخوين من أم وعشرين أخا أشقاء. نعم نعم. الأخوة الأشقة كم؟ كيف عشرون لهم الثلثان وهذولا اثنين لهم الثلث؟ طيب تمام. الآن انظروا يا أخوان، الأخوة من الأم أكثر ميراثا من الأخوة الأشقة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. والإخوة من الأم إذا زادوا عن الواحد لهم الثلث. أعطيناهم الثلث، ماذا يبقى؟ يبقى ثلثان تكون للأخوة أشقة، لقوله: وما بقي فلأولى رجل ذكر. انتهى الكلام على ميراث الإخوة من الأم، فصار للواحد. قم يا رجل. الواحد كم؟ الأخوة من الأم للواحد وللجماعة ألفين فأزيد. عشرين ولا ألفين؟ القرآن شركاء في الثلثين. ما هو الأشقة الأخوة الأم؟ لا، هم عشرين. الاثنين والعشرين. تلخبطت لأنك نائم شوي راقد. طيب الآن الواحد من الإخوة من الأم له السدس، واثنان وما زاد الثلث. طيب أخذنا الآن والحمد لله ميراث الأصول، ميراث الفروع، ميراث الأزواج، ميراث الإخوة من الأم. وش باقي؟ الإخوة الأشقة أو لأب. استمع إليهم في آخر آية من سورة النساء. قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة الأشقة أو لأب، إما أن يكونوا إناثا وإما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا. الإخوة الأشقة أو لأب، إما أن يكونوا إناثا كمل، وإما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا ذكورا وإناثا. إن كانوا إناثا فللواحدة النصف، ولما زاد عليها الثلثان إذا كانوا إناثا، وإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالتعصيب بدون تقدير بدون فرض، وإن كانوا ذكورا وإناثا فكذلك يرثون بالتعصيب بدون فرض. ناخذ أمثلة: هلك هالك عن أخت شقيقة وعم. نعم الأخ، بارك الله فيك، للأخت الشقيقة النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أختين شقيقتين وعم، قل له أختين شقيقتين كم لهما؟ لا، قلنا ما زاد على واحد لهم الثلثان، للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم. استرع، أختان هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، تفضل. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق. نعم، قال مجيبا: للأختين الثلثان والباقي الأخ الشقيق. أتوافقون؟ أبوا أن يوافقوا؟ أسلم. نعم، يا للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام، استرع، ما الدليل على أن الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الدليل قوله تعالى: وإن كانوا إخوة إيش؟ رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أعود في الإخوة الشقاء والأب، إذا كانوا إناثا خلصا فميراثهم بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض، للواحدة النصف ولما زاد الثلثان. إذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم يرثون بالتعصيب على السواء، كما لو مات ميت عن عشرة إخوة أشقة فالمال بينهم بالسوية. إذا كانوا ذكورا وإناثا فإنهم يرثون بالتعصيب، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا جاءت الآيات الكريمة في سورة النساء. نعم، ها؟ طيب اقرأ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع إيش؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع ماشي أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، هذا حديث عظيم، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لماذا؟ لتباينهما في الدين. ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب إن ابني من أهلي، قال الله له: إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه لصلبه، قال الله: إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه كفر بأبيه. فلا علاقة ولا ولاية بين المسلم والكافر ولو كان خرج من صلبه. المسلم عدو، الكافر عدو للمسلم مهما كان أمره. والإرث مبناه على الولاية والنصرة، وعلى هذا فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. فلو هلك هالك عن ابن كافر، عن ابن كافر، وهلك عن ابن عم مسلم، من الذي يرثه؟ ابن العم. وابنه اصل به لا يرثه. ولو هلك هالك عن اب كافر والميت مسلم، وعن خال مسلم، خال أخو الأم، من يرثه؟ الخال، ولا يرثه الأب. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يرث المسلم. طيب، لو هلك كافر عن أبيه المسلم وعن أخيه الكافر، من يرثه؟ أخوه الكافر وأبوه المسلم. لا إله إلا الله، هذا جزاء الإسلام. نقول المسلم لا يرث والكافر يرث. نعم، لأن الكافر الذي ورث من الكافر متفق معه في الدين، والمسلم لا يتفق معه في الدين، ولا توارث بين مسلم وكافر. انتبه. طيب، رجل مسلم، مسلم له أب لا يصلي كافر، فمات المسلم وعنده أموال عظيمة، وعنده هذا الأب الكافر الذي لا يصلي وعم مسلم، من يرثه؟ عمه المسلم، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر. والحديث عام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وسواء كان الكافر حربيا أم معاهدا، فإنه لا توارث بين ذوي ملتين أبدا. لأن أعظم ما يكون من التباين يا إخواني هو التباين في الدين. ولهذا نجد أن الإنسان يقول للشخص الذي لا يعرف أصله ولا يعرف بلده ولا يعرف من أين هو لكنه مسلم، يقول هذا إيش؟ هذا أخي. ولا يقول للكافر ولو كان أخاه من النسب هذا أخي في الدين. نعم، هو أخوه في النسب لا شك، لكن ليس أخاه في الدين. ولذلك يخطئ خطأ كثيرا وكبيرا من يقول للكافرين إنهم إخوتنا. أبدا، ليسوا إخوة لنا، لكن إن كان بيننا وبين النسب وصاروا إخوة لنا في النسب فهم إخوة في النسب، هذا لا ينكر. ولهذا يقال أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا صلة بينه وبينه في الدين. انتبه لهذا. كثير من الناس يطلق على الكفار إخوتنا، فيقال اتق الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. فيتكايس ويتحذلق فيقول: أخونا في الإنسانية، أخونا في الإنسانية. والإنسانية تجعل الإنسان أخا له، نعم الطبيعة البشرية واحدة، لكن الأخوة الدالة على المؤاخاة والمساواة والصلة مفقودة بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن نقول إنهم إخوة لنا ولا في الإنسانية، لكن نقول هم مثلنا إنسان، أما أخ لا ليس أخا لنا. ولهذا تجدون في قصص الأنبياء وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني أرسلنا أخاهم صالحا، أخ في الدين ولا في النسب؟ أخ للكفار في الدين يا جماعة، إيش الكلام هذا؟ أخ في النسب. أصحاب الأيكة لما كان نبيهم ليس منهم قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، لأنه ليس منهم فقال شعيب. أما الرسل الباقون فالله يقول أخاهم لأنه أخوهم في النسب وليس في الدين ولا في الإنسانية. وإني أقول لكم يجب أن تتخذوا الشيطان وجنوده إيش أعداء. قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فلا ارتباط بين الإسلام بين المسلمين والكافرين إلا في المعاهدات الشرعية فقط. المعاهدات الشرعية يجوز للمسلمين مثلا أن يعاهدوا الكفار على ترك القتال لمدة معينة أو لمدة مطلقة لا لمدة مؤبدة. استمعوا يا جماعة، المعاهدة بيننا وبين المسلمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مقيدة بزمن، وقسم مؤبدة أبد الآبدين، وقسم مطلقة. ثلاث، من يعيدها علي؟ طيب، معاهدة مقيدة بزمن معين، ومثالها معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش في غزوة الحديبية. جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش مدة كم؟ 10 سنوات لا حرب بينهم. قسم مؤبدة، يكتب عهد بيننا وبين الكفار أن لا نحاربهم أبدا، هذه حرام ولا تحل، لأن مقتضاها إبطال الجهاد، والجهاد قائم إلى يوم القيامة وفرض على المسلمين إلى يوم القيامة إذا قدروا على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسلمون اليوم مع الأسف ليسوا قادرين على جهاد الكفار مع الأسف الشديد، للتنازع بينهم والخلاف بينهم والأغراض الفاسدة من بعضهم ليسوا قادرين، ولكن يبعث الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه من يكون مجاهدا في سبيله. إذن الصلح المؤبد أو المعاهدة المؤبدة حكم إيه؟ حكم جماعة حرام. لماذا؟ لأن مقتضاها إبطال الجهاد، والجهاد قائم إلى يوم القيامة. القسم الثالث مطلقة، معاهدة مطلقة لا تقيد ولا تؤبد، هذه جائزة على القول الراجح. نكتب معاهدة بيننا وبين الكفار على أن لا نحاربهم ولا نقول أبدا ولا نقول إلى مدة كذا، هذه جائزة إذا دعت الحاجة إليها. وذلك إذا كان المسلمين ضعفاء عن الجهاد فيعاهدون الكفار معاهدة مطلقة، وإذا قواهم الله عز وجل فهل لهم أن يقاتلوا الكفار؟ لهم أو لا؟ نعم لهم. فإذا احتج الكفار بالمعاهدة قلنا المعاهدة مطلقة، ما عهدناكم أبدا ولا عهدناكم عهدا مقيدا، فنحن أحرار. ولكن يجب إذا أردنا أن نحاربهم بعد المعاهدة يجب أن ننبذ إليهم على سواء، بمعنى أن نخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم حتى نتمكن من قتالهم على بصيرة. أفهمنا يا جماعة؟ الخلاصة الآن، هل يرث الكافر المسلم أو المسلم الكافر؟ الجواب لا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم لا اختلال فيه أبدا ولا تقييد فيه. وأما من قال من العلماء إن الرجل إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث من قريبه المسلم، ففيه نظر. الصحيح أنه لا توارث لعموم الحديث الثابت في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. طيب. نأخذ الآن الأسئلة ونسأل الله أن يوفقنا لصواب الجواب. سائل يقول: سم الله يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان الذي يتكلم غيري فقبل أن تورد الأسئلة قل: نشكر فلانا وفلانا على هذا التوجيه القيم. أشكر فضيلة الشيخ. لا لا تقول شيء، لا تقول شيئا. يلا قل بسم الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: بعض الناس يقول كيف ينزل الله جل وعلا في نصف الأرض إذا كان ليلا يكون في نصف الآخر نهارا، وكيف نجيب على قولهم؟ نعم، نرد على قولهم بأسهل ما يكون. هل تؤمنون بالله ورسوله؟ نسأل السائل هذا أولا. إذا قال نعم أؤمن بالله ورسوله، نقول قل ما قال الله ورسوله. ما دام ثلث الليل أو نصف الليل باقيا فالنزول الإلهي ثابت، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول. ولا يمكن أن يسأل هذا السؤال إلا رجل متنطع متعمق هالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وليقرأ هذا السائل وأمثاله قول الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فليقل الإنسان سمعنا وصدقنا وآمنا. أما كيف ينزل والنصف الثاني من الكرة الأرضية عليهم الليل أو عليهم النهار، فهذا غلط عظيم. هذا السؤال محرم، ولا يجوز الإنسان أن يسأل هذا السؤال، لأن هذا يعني أنه شاك في الأمر، والشك في أخبار الله ورسوله كفر. ليس الأمر بالهين يا جماعة. هذا السؤال يضرب به وجه صاحبه ويقول أن ويقال له: أنت هالك لأنك إيش؟ متنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فإياك أخي المسلم أن تعترض على أخبار الله ورسوله بمثل هذه الإرادات الفاسدة. قل سمعنا وصدقنا، ينزل الرب إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل باقيا، فإذا طلع الفجر فلا نزول. أما كيف الثلث الآخر يدور على الكرة الأرضية، فهذا لا يمكن أن يريده أحد إلا إذا كان شاكا. نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. أعد فضيلة الشيخ. صحيح. هل يجوز في السفر الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر كباقي الأيام بين الظهر والعصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز، لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة تختلف عن صلاة الظهر من وجوه كثيرة، وإذا كانت تختلف عنها فإنه لا يجوز أن يجمع إليها العصر، لأن العصر لها وقت محدد، فلو جمعها إلى الجمعة فقد صلاها إيش؟ قبل وقتها، صلاها قبل وقتها. وإذا صلى الصلاة قبل وقتها فإن كان متعمدا فهو آثم والصلاة باطلة، وإن كان لا يدري فهو غير آثم والصلاة غير صحيحة ويجب عليه أن يعيدها. وعلى هذا فمن جمع العصر إلى الجمعة في أي زمن مضى فعليه أن يعيدها الآن، إن كان في سفر أعادها ركعتين، وإن كان في حضر أعادها أربعا، لأن الجمعة إيش؟ صلاة مستقلة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة من شرطهما الجماعة، ولا تقام إلا في مسجد واحد في البلد، والفروق بينها وبين الظهر كثيرة. فإن قال قائل أليست المشقة موجودة كما لو كان إنسان مسافرا، أو كانت الجمعة في وقت أمطار كثيرة؟ فالمشقة موجودة. قلنا أليس العبرة بالمشقة، العبرة بالمشقة وثبوت كون الصلاتين يجوز جمع بعضهما إلى بعض، هذا لا بد منه، لأن الواجب التمشي على ما جاء به الشرع، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة أبدا، مع أنه وجد سبب الجمع بين العصر والجمعة في عهد الرسول ولم يجمع. متى وجد؟ دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، وخر المطر من سقف المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. إذن المطر غزير ولا خفيف؟ غزير. هل هو غزير ولا خفيف؟ غزير، لأنه تجاوز السقف ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحادر من لحيته، ومع ذلك لم يجمع إليه العصر. بقي المطر أسبوعا كاملا، فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله تهدم البناء وغلق المال، ادعو الله يمسكه عنا. وهذا يقتضي أن الأسواق زلق ووحل، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر إلى الجمعة. ولو كان جمع العصر إلى الجمعة جائزا لجمع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة الأولى والثانية، لأن العذر قائم. وأما دعوى المشقة فقل إذا كان إنسان عنده موعد في الطائرة، تقلع الطائرة قبل الفجر بربع ساعة والإنسان سيسافر فيها، وقال مشقة علي أن أصلي في الطائرة، إذن أصلي الفجر قبل دخول الفجر بربع ساعة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا نفس الشيء. وعلى هذا فمن جمع العصر إلى الجمعة في أي وقت مضى فعليه الآن أن يعيدها، لأنها لا تزال باقية في ذمته، حيث إنه صلاها قبل وقتها بلا دليل شرعي. نعم. أثابكم الله. سائل يقول أنا رجل أعمل في تقسيط السيارات، وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط عليه سيارة، ولا يوجد في ملك سيارة، فهل يجوز لي أن أشتريها بعد معرفة زبونه؟ نعم. أنا رجل أعمل في تقصيد السيارات، وأتاني رجل يطلب مني أن أقسط عليه سيارة ولا يوجد في ملكي سيارة، فهل يجوز لي أن أشتريها بعد معرفة زبونها وأقوم بتقسيطها عليه؟ وكم الربح الجائز في التقسيط؟ نعم. وكم الربح الجائز في التقسيط؟ وهل في الأحوال التي عند الناس تقسيط زكاة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. هذه ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة أدمجها في سؤال واحد. السؤال الأول: هل يجوز لي إذا جاءني شخص وطلب مني سيارة ليست عندي أن أشتري له سيارة من المعرض وأبيعها عليه بالتقسيط؟ الجواب: لا يجوز، إلا إذا باعها عليه بنفس الثمن، يعني اشتراها من المعرض ب50 وباعها الآخر ب50، هذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه أقرضه الثمن بدون فائدة، هذا جائز. هذا واحد. الوجه الثاني: أن يشتري السيارة من أجله ويبيعها عليه بالتقسيط بزائد، مثل أن يشتريها ب50 ألفا ويبيعها عليه بالتقسيط ب60 ألفا، هذا حرام. لماذا؟ لأن حقيقته أنه أقرضه قيمة السيارة بإيش؟ بفائدة، وهذا عين الربا، لكن فيه تحايل على من؟ على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.